ثم جاءت قدرة الله سبحانه وتعالى لتتعلق بحال الزوجين، فيصير الخلق عن طريق النطفة التي يضعها الرجل في رحم المرأة. ومن هنا جاء الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. وقلت لكم والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان أعمل عقله لاستطاع أن يقف بسهولة ويسر على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم خلقه. قلت لك انظر إلى هذه النطفة، حيوان الملوي، هذا المسخ، يعني إذا جاءوا لك بميكروسكوب حتى ترى هذا الحيوان الملوي مسخ، شيء يشبه الدودة كده، مسخ مسخ. هذا المسخ، هذا الحيوان الملوي بقدرة الله سبحانه وتعالى حينما يستقر في رحم المرأة، انظر كيف يتحول إلى إنسان سوي له عينان وشفتان وسمع، سبحان الله العظيم. يصبح أنا وأنت، يصبح أنا وأنت. لماذا؟ تعلقت به قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون، فتطور في هذا الرحم تطورا غريبا لا يستطيع أحد أن يقول أنا الذي طورت وأنا الذي أنتجت، وإنما هي قدرة الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كلمنا عن مراحل الإنسان في الرحم: نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعدين سبحان الله الإنسان السوي الذي تراه وأراه أنا وأنت وكل الناس وكل الناس. يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، لو كان لدى الإنسان عقل، مجرد عقل، لآمن بالله وقدرته وعلم أنه ليس هناك شيء يصعب على قدرة الله. يا أخي تبعت يعني شريط فيديو في المملكة العربية للسعودية، كانوا مصورين أحد علماء الأجنة ياباني من اليابان، وشغلته كده علم الأجنة. هذا الرجل فجأة وجدوه قادم إلى المملكة العربية السعودية وأشهر إسلامه هناك، يعني جه السعودية وأعلن إسلامه في المملكة العربية السعودية، وطلبوا منه إنه يقص على الناس قصة إسلامه. فتحدث عن حديث القرآن الكريم عن تطور خلقة الإنسان في بطن أمه، اللي هي نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، خلاص، وبعدين عظام، وبعدين كسوناه لحمة ثم أنشأناه إيه خلقا آخر، خلاص. فهذا الرجل أول ما أعمل عقله قال إحنا ما استطعنا أن نرى هذه الأشياء، يعني أنت علشان تعرف مراحل تكون الجنين في بطن الأم تشوفها إزاي، ما رأينا هذا على حد تعبيري إلا حينما اكتشفت الأجهزة الحديثة اللي هي بقى فيها بقى الموجات الصوتية وإشعة الليزر عشان يقدروا يشوفوا مراحل تطور هذا الجنين. فقال أنا طرحت سؤالا على نفسي: محمد هذا الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، لا كان في كلية طب ولا كان في أجهزة تكشف ما يدور في بطن الأم أو في رحم الأم، فكيف رأى هذا؟ ده كان أول سؤال هو سأله، إن هو اطلع على مراحل تطور الجنين في بطن الأم دي إزاي، لكن عنده الأجهزة اللي عندنا ولا الإشاعات اللي عندنا شافها إزاي، جابها إزاي. ده أول سؤال. إذا أول إجابة خطرت على باله أن الذي ذكر له هذا هو الذي خلق هذا، ذكرت أولا. بدأ يتابع حتى هذه المراحل اللي يتكلم عنها القرآن وبدقة إزاي الجنين كان نطفة وبعدين بقى علقة وبعدين بقى مضغة، بل استوقفته يعني آية، إن في الآية لما القرآن يقول مضغة، كلمة دي وقفته قوي، خلاص ليه القرآن اختار هذا التعبير؟ والله هو يشرح هذا، خلاص، يقول ليه القرآن اختار هذا التعبير، تعبير مضغة، فقال كده وبيشرح كده والله، راح جاب قطعة من الطين الصلصال، عارفين الصلصال اللي قال بيشكلوه ده، قال جابها وجابها والله يعني بيشرح كده، قال جبتها واخذت منها جزءا بالقدر الذي ينظر، اللي هو زي حتة الايه بقدر حتة اللحم، قال هو ده حجم الجنين في المرحلة دي بالظبط بالظبط. وبعدين قال القرآن المضغة ليه، اكتشف ان الجنين في مرحلة المضغة دي لما بيبقى قد حتة اللحم اللي بتنضغ دي خلاص، اكتشف ان حتة اللحم دي اللي هو انا وانت الجنين ده بيبقى فيه اشكال معينة، حتة اللحمة دي فيها اشكال معينة، مسك قطعة الطين الصلصال حطها تحت سنانه وعضها لكنه بيمضغها، طلعها لقى طبعة السنان الموجودة فيها زي التشكيلة اللي في الجنين بالضبط في بطن الام، وكأنها قطعة لحم قد مضغط مضغط خلاص. تقول ايه ده ايه ده، فما وجدش امامه غير انه يقول يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ما لم يجد امامه الا هذا الا هذا الا هذا. فسبحان الله هذا المسخ الماء المهين حيوان المنوي ده خلاص، شوف قد ايه تدخل فيه قدرة الله التي تقول للشيء كن فيكون، فيبقى انا وانت تستغرب بقى ده هو ده، لا تتخيل هذا والله. يعني هات صورة الحيوان المنوي وبعدين اتفرج عليه بعد ما يتولد قول هو ده هو ده، ما تقولش غير سبحان الله الله. يا دي بقى من نطفة من نطفة سبحان الله. وعشان كده قلت لكم القرآن قال عليها ماء ماء ايه ها ماء مهين ماء مهين، انت تستقذره وتغسله من الملابس. وعشان كده قلت لكم ورد في هذه الآية تفسيران، تفسير لبعض اهل العلم قال ماء مهين يعني ممتهن شيء حقير لما تبص له تحتقره، ومع هذا ينتج هذا ها الانسان السوي سبحان الله، ينتج هذا الانسان السوي. قلت لك والبعض الاخر قال كمان ده مش كده وبس، ده ماء مهين يعني شوف مع حقارتي الا ان مهين من مهنة، والمهنة في اللغة العلامة، المهنة في اللغة العلامة. قال ولذلك سميت الصنعة مهنة لأن الإنسان يعلم بها، الإنسان يعلم بها. فأنا لو عارف أربعة اسمهم مصطفى وانت عارفهم وبعدين بقى أجي أقول لك ده مصطفى امبارح سأل عليك ما عرفتش، تقول لي ما في أربعة مصطفى مين، أقول لك النجار، إذا أنا عملت إيه ها علمته بمهنته، علمته بإيه بمهنته سبحان الله. فيقول لك من معاني ماء مهين يعني شوف الحقير تحول إلى شيء عظيم جميل أنا وإنت، وفي نفس الوقت كمان ماء مهين يعني ذو مهنة يعني ذو علامة، يعني كل إنسان فينا معلم مميز عن الآخر، ما تلاقيش اتنين زي بعض حتى لو توأم تبكل يوم ياخدوا بصمة ده لازم يلاقوها غير بصمة ده غير بصمة ده، مش ممكن مع انهم الاثنين قطعة احلى لكن بصم ده وبصم ده خلاص. يبقى ده معلم ومميز وده معلم وده ها مميز، اللي عمل ده مين؟ لا اله الا الله قدرة الله، اللي هم يطلع الكافر الخايب اللي يقول له العظام دي لو رمت يعني ربك هيعيدها تاني سبحان الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. نعم نعم شوف كلمه ونسي خلقه او نسي اللي احنا بنقوله ده، نسي اللي انا بقوله لك ده، القران بيتكلم عنه ده نسيه، نسي وجه ازاي نسي دي نسي دي. فسبحان الله يبقى تراب وبعدين ايه وبعدين نطفة، النطفة دي لا تنتج شيئا واحدا، لا ده بيطلع منها الذكر ويطلع منها الايه الانثى، لا كله ذكور ولا كله اناث، لابد ان يكون في ذكر لابد ان يكون في انثى حتى يعمر ها الكون. وسبحان الله يا أخي، وسبحان الله يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى يضع في الرجل ما يجعله نزاعا إلى المرأة، ويضع في المرأة ما يجعلها نزاعة إلى الرجل، يعني ما يستغنوش عن بعض. يعني ما يطلعش رجالة يقول خلاص احنا مش عايزين حريم، ما تعرفش تغير تعيش من غيرهم، ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. وما يطلعش الحريم يقولوا هنعيش من غير رجالة، يبقى بيقرعوا علينا، ما بيحصلش. خلاص ما تستغنوش عن بعض. ولذلك مهما يحدث بينهما من اشكالات، سبحان الله لا يستغنى عنها ولا تستغنى عنه. خلاص يديها ظهره، يا ابو العيال انت لسه زعلان؟ خلاص خلصت، ها مش كده؟ تزعل منه وتروح عند ابوها يمين، يروح يدور عليها ويجيبها معينه، ولا لا اطلعي بره مش عايز اشوف خلقتك، وهو اللي يروح يدور عليها. خلاص ليه؟ خلاص. ولذلك اي راجل يطلع يقول لك انا مستغني عن الحريم كده، واي واحده تطلع تقول لك انا مستغني عن الرجال، والله كذاب كذاب. واي راجل يقول لك انا لا اشتهي النساء، كذاب. ولذلك قلت للخربال التعبان ده للابراسي لما يقول لي اصل انا بشوف ها وما بتحركش، قلت له روح تعالج، انت مش طبيعي راجل، مش ما تقوليش انك راجل، لا ده انت مش طبيعي والله. على قلت له تعالج، قال لي لا ما انا حجزت عند دكتور املات تناسليه، كنت عايز اقول له ما انا عارف. ما تعجبوا الرجوله منين؟ ما تعجبوها منين صحيح؟ والله جيبوها منين صحيح؟ جيبوها منين دول؟ هم دول رجاله ولا يعرفوا برجاله ابدا ابدا؟ سبحان الله العظيم. فخلق الله سبحانه وتعالى، شوف لما الناتج اللي بيخرج، الناتج اللي بيخرج، شوف يبقى خلقكم من تراب ثم من ايه؟ من نطفة. الناتج اللي هيخرج لابد ان يخرج بتقدير الله ذكر، ويخرج بتقدير الله ايه؟ سبحان الله انثى. انثى ليه؟ حتى يعمر هذا الكون. لما تيجي بقى تتكلم حتى بقى عن عملية الخروج، يعني خروج النطفة بعد ان صارت جنينا في بطن الام، ده تكوينه في بطن الام، وجوده في بطن الام، واتصاله الغذائي والتنفسي في بطن الام، دي لوحديها قصه ثانيه، والله قصه ثانيه، قصه ثانيه. لما نيجي نتكلم بقى عن مراحل تكوين الجنين في بطن الام، دي حاجه بقى يعني تفوق الخيال، تقعد قدامها كده سبحان الله العظيم، ازاي بيتصل في بطن الام بالام، وازاي بياخذ من غذاء الام، وازاي بيتنفس عن طريق الام، وتقعد حاجه مش مش مش مش مش مش, مش عاديه. وبعدين بقى يا اخي سبحان الله، شوف بطن البنت تبقى عامله ازاي، والحيوان المنوي ده لما يخش قد كده، وبعدين فجاه يقعد يكبر يكبر، تلاقي الرحم عمال يتسع له، والبطن بتتسع له، سبحان الله. تقول الوزن ده والحمل ده يعني ازاي؟ وبعدين تقعد تفكر بقى، تقول الله ده هي يمكن كلها على بعضيها قد كده، وده ليه طريقه هيطلع منه، كل البتاع ده هيطلع ازاي؟ اه والله فطريقه الحمل لوحديها دي قصه، وطريقه الخروج دي قصه ثانيه بقى، دي قصه ثانيه بقى. سبحان الله، انه لما يكتمل نموه وبعدين يخرج، وبعدين احيانا يبقى مربرب كده زي ما الشيخ بيقول، يعني وزن وزن وزن وزن، زي ما النبي قال يعني على امرأة هلال بن أمية، فقال لو جاءت به يعني ولد الطفل، خلاص اكحل العينين سابغ الاليين خدلج الساقين. سابغ الاليين دي يعني ايه؟ مش لازم اشرح انت فاهمين، يعني خدلج الساقين، رجليه تخينه ملفوفه كده، ففي عيال بتنزل كده حاجه بسم الله ما شاء الله، فتلاقيه خرج، هي بس يقولوا لها اطلقي تطلق، طلعني روح طالع حاجه، تقول كل ده خرج من الفتحه دي. يا عم ازاي هي كده؟ سبحان الله. فتقعد تشوف طريقة التكوين، طريقة الخروج، دي حدوتة تانية خالص بقى، ده حدوتة تانية خالص بقى. وبعدين يخرج الذكر والأنثى، لا كله ذكر كما قلت ولا كل أنثى، علشان يبقى فيه تعايش وفيه تكاثر وفيه عمارة للكون، وفيه عمارة للكون، وهو نزع ليها وهي نزع ليه، خلاص خلاص ما يستغنوش عن بعض علشان يحدث التناسل والتوالد والألفة والمحبة وما إلى هذا. يبقى يجي بعد كده ثم جعلكم إيه أزواجا، يبقى في ذكر وفي إيه وفي أنثى، يبقى ثم جعلكم إيه أزواجا. طيب أزواجا دي يقول لك كده الزوج ده واحد وهو الذي لا يستغني عن آخر، يعني كل واحد ما يستغناش عن الثاني يبقى اسمه ايه زوج. ذلك الرجل لوحده اسمه زوج مش اثنين يعني، والمرأة الوحدية اسمها زوج، ذلك يقولوا زوجي، يقولوا ايه زوج، يبقى هو زوج وهي زوج كده، ويسمى دول ليه خلاص علشان لا يستغني احدهما عن الاخر. فلذلك يقول لك كل شيئين لا يستغني احدهما عن الاخر ولا يصلح احدهما بغير الاخر يسمى زوجا. عشان كده معذره يعني، لكن هي كده الجزمه يقول لك ايه جوز الجزمه، جوز الجزمه هم اربعه لا ده هم فردتين، فرده شمال وفرده يمين، فيقول عليهم جوز الجزمه. جوز الجزمه ليه؟ لان ما تنفعش فرده من غير الثاني، ما تنفعش فرده من غير الثاني خلاص. فالزوج ده واحد والزوجين يبقوا اثنين، ودول كل اثنين ما يستغنوش عن بعض ولا يصلح احدهما بغير الايه، لا الست لوحدها تنفع ولا الراجل لوحده والله ينفع، ولا بحلف بالله لا الست وحدها تنفع ولا الراجل لوحده ينفع، لان ربنا خلق الرجل والمراه في حال تكامل، اللي هم دلوقتي عايزين بقى يخلوهم في حال ندية وتصارع خلاص. ان الست دلوقتي عايزينها يعني تأخذ مكان الرجل، عشان كده بقى في ندية وتنازع، والبيوت بقى بقت عمالة تخرب. يوم ما بدأت المرأة تقول له زي زيك البيوت خربت. في تكامل، التكامل ده ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى منح الرجل قوة العقل ومنح المرأة قوة العاطفة، وادى للرجل قوة العقل ليعترك مع الكون والحياة، وادى للمرأة قوة العاطفة عشان يبقى مكانها البيت واحتضان الزوج والأولاد. ودي مسألة اللي بيقول لك ايه عايزين يحبسونا في البيوت ويرمونا في البيوت ويجعلونا زي الكلب، ويا الست لما تقعد في البيت، يعني ربنا لما قال لزوجات النبي وقرن في بيوتكن، كان بيعملهم كلب يا اولادات الادب يا اللي مش متربيين، كان بيعملهم كلب خلاص. ليه؟ ده هو ده اعظم شيء ليها، اعظم شيء ليها اللي هي وظيفتها في البيت، اللي هي انها مصنع رجال. وانت فاكر وظيفتها في البيت دي سهله؟ سهله، ده انا لما اصبحت طبيب او اصبحت دكتور او اصبحت مهندس ده بيها، ده بيها، والطفل المتربي وكذا وكذا بيها، والمجتمع المنتج بيها، والمستقر بيها. انت فاكر ان دورها في المرأة في البيت ده؟ سيبك كلام الكلاب، شولة القطن، تطلع لك واحدة عندها 60 سنة ولابسة زي بنت عندها 20 سنة وعمالة حاطة احمر واخضر واصفر، عبارة عن برميل جل قاعد، وتقعد تكلمك وعايزين يحبسوا المرأة وعايزين يصدروا حريتها. ايه حريتها دي؟ تلم في الشوارع. يبقى زاز الرجل يخسر القرآن كده، وليس الذكر كالأنثى، مش ممكن يبقوا زي بعض، مش ممكن يبقوا زي بعض. عشان كده أقول لك أنا كنت في في في المترو وقاعد جنبي واحد، فطلعت واحدة فبيقول لي نتخل لها شيخ قعدة، قلت له لا خليها واقفة زي الرجالة، مش هم زينا ولا إيه يعني؟ اسمعني، مش هم بيقولوا زينا؟ اشمعنى في دي اللي هيبقوا ستات؟ ما احنا هنعملهم كده، اللي عايزين يبقوا زينا هنعملهم كده، عشان تبقى فاهم يعني. هتتكلم معاه روح مديها على قفاها، راجل زي زيها، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ هتطلع وتقف اسيبها لما تتكسح، راجل مش عايز تبقى زي زيها. في الاخر تقول لك دي ست، هي ست ولا راجل؟ ما ترسلنا على حل، يعني هي زينا ولا هي ست؟ ارسلنا على حل، انت عايزين نعملها على انها ست ولا زينا؟ زينا خلاص كلنا رجاله مع بعض، لا مفيش مشكله يا نعملها معامله الرجال خلاص. عايزين ايه؟ توازين ايه؟ عشان كده قلت لك يا اخي سبحان الله، ما ينفعش احد الشخصين يطغى على مهمه الاخر. هي ليها دور ولا ليها دور؟ التكامل، التكامل، اللي انا بعترك مع الحياه وهي بتعترك مع البيت. انا بتحمل في الخارج ما لا تتحمله هي، وهي تتحمل في البيت ما لا اتحمله انا. انا اتحمل في خارج البيت ما لا تتحمله هي، لانه ما هو في خارج البيت يتنافى مع طبيعتها. لا تعرف الشعبط في المواصلات ولا تتنطط ولا، واخد بالك كده كده، هي كده دي طبيعتها انا مش طبيعتها هي. وهي في البيت والله تتحمل ما لا اتحمله انا. العيل يقعد يوقوق، هي تقعد يعني والله كده انا بتحمل ده والله ما بتحمل. طب هات الراجل بالليل والعيل يقومها من احلاها نومه، وتقوم وترضعه وتقعد تطبطب عليه، وانا اقول لا خديه واطلعي بره، مع انه ابني، لكن خلاص ما هي كده انا لا اتحمل هي ما تتحمله. هي ليها دور ولا ليها دور؟ هي ليها اللي بتتحمله ده، لان هي دي العاطفه اللي ربنا اداها لها بقى. شوف العاطفه اللي ربنا اداها لها بقى، تتحمل ده تحمل ده، لكن ما تتحملش المربطه اللي في الشارع دي بتاعت انا. عشان كده قلت لك لما تقرا في قصه ادم وحواء، واخد بالك، هتجد ان سبحان الله العظيم الحديث عنهما جاء في كل شيء بألف التثنية. الاثنين بص لها في القرآن الكريم كده، كلا منها حيث شئتما ولا تقربا. شوف كلا الاثنين حيث شئتما الاثنين، ولا تقربا هذه الشجرة الاثنين فتكونا من الظالمين. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. كله بألف الايه؟ التثنين. إلا في حتتين، إلا في حتتين راحت ألف التثنين. الأولانية التجريم لما جه ربنا يحكم عليهم بعد ما كلوا. الاثنين كلوا أكل، قال الاثنين كلوا، لكن لما جه يحكم قال وعصى آدم ربه، ما قالش وعصايا، وقعت ألف التثنين، بقت الشيلة كلها في رقبة آدم، في رقبته. ليه؟ عشان يوريك مسؤولية الرجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. المرأة لما تقع انت اللي هتتحاسب، انت اللي هتتحاسب. لذلك البنت اللي تمشي في الشارع متنيلة، او الست اللي تمشي في الشارع اللي بيعروا دول فوق وتحت ومش عارف محزق وملزق، بتمشي تقول الله يلعن الراجل اللي سابك كده، ان كان اب ولا زوج، مش كده ولا ايه؟ وزي تقول العيب مش عليها، مش كده؟ على المقطف اللي سابها تنزل كده، ما هو مقطف اللي سابها تنزل كده، دي حقيقة. هو شايل الليلة، ما كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيات. لكن في ست تتحاسب على راجل؟ لما نشوف بقى راجل قاعد على القهوة بيشرب شيشة، هيقول يا سلام العيب على الست اللي سابته يشرب شيشة؟ لكن لما تشوف واحدة قاعدة بتشرب شيشة هتقول ايه؟ ايوه كده، الجردل اللي سابها كده، خلاص هي كده، هي كده. فاللي بيشيل المسؤوليه بدايه ونهايه مين؟ هو الراجل مسؤول بدايه ونهايه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. اما يطلع بقى واحد يقول لك وانا اعمل لها ايه؟ بس عوض عليك ربنا بقى، هي تعرفت كده مين الراجل ومين الست يا اخوي. ها؟ ربنا يبارك لك، البس طرحه بقى واقعد جنبها وانا اعمل لها ايه؟ اصل انا سايب بنتي لما تقتنع. يا سلام ما شاء الله، ونعم الرجوله، ونعم الرجوله. وخد بقى الاشكال دي منها كتير. فهنا مفيش بقى الف التثنيه، خلاص عصى ادم راحت الف التثنيه، خلاص. في الموضع الثاني التحذير الله له من الاكل والخروج من الجنه، خلاص. ان ربنا حذره اوعى تاكل، عشان لو كلت فتشقى ولا يخرجنكما منها فايه؟ فتشقى. ما جاش هنا بقى فتشقى، لا فتشقى. يبقى النزول الى الارض والعمل فيها والشقاء في العمل اللي انت بتشوفه من اول ما بتطلع الصبح وتركب مواصلات لحد ما ترجع، دي بتاعه مين؟ بتاعه الرجل يا عم. مش بتاعتها، مش بتاعتها يا حبيبي، مش بتاعتها. طب ما ترجع بفرحانه ومهدود حيله، واحنا قلنا ما احنا بقول لك اقعدي في البيت، ما احنا بقول لك تهدي واقعد. ده بيجي الراجل يقول لها ستي انا كفيك، تقول لا، وذاتي ونفسي واجد ذاتي واجد نفسي، والبحث عن الذات والبحث عن ذاتك اللي تبحث عنها في الاتوبيس لما تبقى في وسط 50 راجل، ولا فين ذاتك اللي تبحث عنها دي؟ ولا في المصلحه الحكوميه وانت عماله تهزري مع سيكامون اللي معاك هناك ويخبطك وتخبطيه ويقول لك وتقوليه، هي دي ذاتك؟ يا دي ذاتك؟ ها؟ ولا ذاتك لما تبقى ماشيه جنب جوزك في الشارع يا ساميه، جوزها يبص تقول له ده زميلي في الشغل، الثاني يقف ايه طيب؟ ها هتقولوا حاجه سيبكوا اقف بعيد؟ ان شاء الله لا قوه الا بالله، فعلا جميله اصلا انا واثق فيها ما شاء الله ما شاء الله. الكلام بقى الخيبه اللي احنا عمالين نسمعه ده، خيبه اللي احنا عمالين نسمعها دي. فالراجل ليه دور، دوره هو بره، دوره هو بره. خروج المراه ظروف استثنائيه، عشان بقى تخرج تشتغل وتعترك مع الحياه، ادي ظروف بقى استثنائيه اذا احتاجت الى العمل او احتاج اليها العمل. يعني احنا في اعمال محتاجين نشغل المراه فيها زي طب النساء وتعليم البنات والخياطه وما الى هذا، او هي احتاجت للعمل زي ما البنت المؤدبه المستحيه ها صالحه هي واختها لما ما يزحموش الرجال ما يقدروش، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش ما نقدرش نزاحم رجاله مع انهم خارجين يشتغل. طب خارجين ليه؟ وابونا شيخ كبير. خلاص العائل عاجز، العائل عاجز، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ولما تجي له واحده فيهم يا سلام يقول لك وجاءته احداهما تمشي على استحياء، مش هشك بشك، وفي وجاءته احداهما تمشي، في بعض القراءات تقف هنا وبعدين تقرا على استحياء قالت، يعني ما بتتكلم عندها ايه؟ عندها حياء، لما بتتكلم عندها حياء، فعندها حياء في المشية وعندها حياء فين؟ ها؟ في الكلام، مش المتبجحات اللي مش عارف دول ايه، مش عارف دول لا حياء ولا اي حاجه، ضحك وكركره وصوت قد كده وتعليقات قذره وربايه واطيه، حاجه غير طبيعيه، حاجه غير طبيعيه، سبحان الله العظيم، والله حاجه غير طبيعيه. بس ف هقول ايه؟ سبحان الله العظيم، ربنا يهدي، ربنا يهدي، امين يا رب. يبقى ازواجه يبقى الزوج زوج وزوج، يبقى لابد ان يكون بينهما ايه؟ ها؟ تكامل، تكامل، يعني هذا يكمل الاخر كده، مش تنافض وكله بيتعدى على حق كله، كله عايز يخش في مكان كله، لا ما ينفعش، ما ينفعش. خلاص يبقى الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ايه؟ ازواجا. خلاص ثم جعلكم ايه؟ ازواجا. ده بيخرج وده بيخرج، وفي ذكر وفي انثى، خلاص هيتجوزوا، جعلكم ايه؟ ازواجا. يبقى في تكامل في تزاوج وما تحمل من انثى ولا تضع. يبقى بعد ما جعلنا ازواج المحصله هيبقى فيه ايه؟ ها؟ ذريه بقى، ذريه، مش كده اللي ايه؟ هيبقى فيه ايه؟ ذريه. يجي الكلام بقى عن الذريه، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، الا بعلمه. يا سلام، تعالى بقى، الا بعلمه ليه؟ اللي هي ويعلمه ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. يبقى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. بقول لك بقى إيه حصروها في إني بعلمي، يعني إيه؟ يعني يعلم ذكر وأنثى. طب ما دلوقتي بيبقوا عارفين ذكر وأنثى، بتروح تعمل دلوقتي حاجة اسمها سينار، مش كده؟ يقولوا لها أنت حامل في ولد أو حامل في إيه؟ في أنثى. خلاص؟ نقول له طيب تعالى بداية، ده كده بداية، لو شاطر كنت تعرف ده قبل تكوين الجنين. هما بيعرفوه امتى؟ بعد امتى؟ بعد الشهر الرابع. يقول لك ولد ولا بنت؟ لا اعرف لي ده قبل كده. خلاص ادي واحده، ادي واحده. الثانيه ولما يجي ربنا يقول يعلم، خلاص انت فاكر العلم بس علم نوع؟ لا بابا، ده الكلمه على عمومها. ده يعلم هيكون زي ما النبي بقى والحديث قال يعلم اجله ورزقه وشقي ام سعيد وجميل ام دميم. خلي عمل بيعمل لك سنار يروح كبلك تقرير، ده ذكر هيعيش 70 سنة وهيبقى عنده 5 مليون، واخد بالك انت كده؟ وبعدين هيموت على الايمان. خلي حد يطلع يكتب لك ده. ادي بقى يعلم يا حبيبي، ادي يعلم بقى، ادي يعلم. مش علم جزئي؟ هو العلم الجزئي ده اسمه علم؟ لا يا باب، ده علم كلي، ده علم كلي. ها اللي طالع ده هيطلع امور وحلو وشعرها سايح ودايع، تقولوا لنا اشرحوا لنا كده بالتفصيل، ادوا لنا كده ملخصا الحدوته دي. خلاص بس. فالعلم الجزئي لا يعني العلم. بدليل ايه؟ اقول لك بدليل ايه. طيب ما هو زي ما ربنا قال ويعلم ما في الارحام، قال ان الله عنده علم الساعه. طب والله الذي لا اله الا هو القيامه هتقوم يوم جمعه. انا ايه؟ انا بحلف بالله اهو، والله بحلف بالله، والله هتقوم يوم جمعه، لان النبي قال كده، النبي قال كده هتقوم يوم جمعه. يبقى انا عندي علم اهو. يبقى بقول لك بقى فيل ان الله عنده علم الايه؟ الساعه. يا ابني ده اسمه علم جزئي، ده مش علم، ده اسمه علم جزئي. العلم تقول لي يوم جمعه شهر ايه سنه كام والساعه كام. يلا حبيبي اتكل على الله وقول بس. فانا يوم جمعه بس، انا يوم جمعه عدد في الليمون يا عم، ما احنا عندنا مليون جمعه بتيجي. يلا حبيبي ده اسمه علم جزئي. فالعلم الجزئي يا حبيبي ده مش معناه العلم الكلي. خلاص. ولذلك التعبير بكلمه علم على العموم اهو، يعلم ما في الارحام، ما ليش ايه، لا كل حاجه. انت بقى علمك بشيء لا يعني مطلق العلم، لا يعني هذا، لا يعني هذا. يبقى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بايه؟ الا بعلم. المده حملت هتولد امتى؟ قول لي. ده في دكتوره تقول لهم ده هي هتولد النهارده بالليل، والله ده حصل اقسم بالله معايا. الدكتوره قالت لي الليله دي هي هتولد. قعدت 3 ايام، الليله دي هي بنت الذين 3 ايام، وبعد 3 ايام ولدت. خلاص ليها، عارف زي ما ليك ساعة خروج من الدنيا ليك ساعة، ما حدش يقدر يحددها، ما حدش يقدر يحددها. امتى؟ امتى؟ ولا طبع الا بعلم. اه والله. ولذلك فجأة حامل تولد بعد 7، مش كده؟ بعد 9، بل بعد 6. وانا قلت لكم الكلام ده اللي فيه امرأة وضعت وعملت مشكلة في زمن عثمان بن عفان. خلاص؟ ولد بعد 6 اشهر. بعد 6 اشهر. فعملوا لها مشكلة. خلاص؟ بقت مشكلة. يا ترى بقى كانت حامل؟ لأن هم عارفين إن أقل مدة الحمل 7 اشهر. فعثمان بن عفان قال هذه مسألة يجمع لها الصحابة. فجمع الصحابة وكان منهم علي. فسيدنا علي يقول إنها وضعت كما قال الله، زي ما ربنا، هو ربنا قال مو تولد 6 اشهر. قال اه. فعثمان قال له أين نجد هذا؟ هو كما قال الله. قال وأين نجد هذا؟ قال في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فربنا جمع مدة الحمل ومدة الولادة 30 شهر الاثنين مع بعض. يقول عليه ثم في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى ربنا حدد مدة الرضاعة 24 شهر، جمع مدة الرضاعة والحمل قال عليهم 30، شيل مدة الرضاعة اللي هي 24 تبقى مدة الحمل كام؟ فاخدوا ان اقل مدة حمل 6 أشهر، فتولد 6 أشهر ماشي، 7 أشهر ماشي، 9 أشهر ماشي. تولد امتى؟ دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا خلاص. فتمام العلم ده عند الله، محدش يقدر يتدخل فيه، محدش يقدر يتدخل فيه خلاص. طيب تحمل من انثى ولا تضع، يبقى تحمل بايه؟ تقدير الله. قد ايه؟ تقدير الله. شقي سعيد كذا كذا، كل ده بعلم الله، بعلم الله. تضع او تولد، يطلع بقى ذكر او انثى، بدام اتولد لازم يبقى له اجل، مش كده؟ شوف الترتيب، لازم يبقى له ايه؟ اجل. عشان كده بقى يجي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ان ذلك على الله ايه؟ يسير. تعال بقى يا عم، ما شاء الله ده احنا اقوياء قوي. الواحد خبط وقع البتاع ازاي؟ خلاص. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اللي هو مين؟ معمر. ولا ينقص من ايه؟ من عمره. وفي انسان ممكن ينقص من عمره؟ الايه اهي، وما ها يعمر من ولا ينقص من عمره. في واحد عمره بينقص؟ ايه مالكوا اتخضيتوا ليه؟ انا بقول حاجه، مش الايه معايا اهو، انا بسالك اهو. في واحد عمره بينقص؟ الشيخ قال لك ايوه على طول، يلا ها ها حد يزود. في حد عمره بينقص؟ في حد عمره بيزيد؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا بسأل اهو، في حد عمره بيزيد؟ في حد عمره بينقص؟ انا بسأل اهو. عايز تعرف؟ لا لا عايز تعرف؟ سيبك بقى كده لحد ما اشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقادم.